مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. المدح بعد الحياة حياة. سلام موسى. زيادة الثناء بغير استحقاق تملق واستجداء، وحجب الثناء مع استحقاق حسد وافتراء. خالد بن صفوان. أجدر بك ألا تمدح نفسك حتى لو كان المدح حقا. بول فاليري. المدح يزيد الإنسان الطيب طيبة والخسيس خسة. بشر فارس. لا يؤسس البيت على الأرض بل على المرأة. مثل ألماني. المنزل ليس حجراً بل امرأة. مثل هندي. لو كان الرجل نهراً لكانت المرأة جسرة. مثل عربي. لا تعرف المرأة قيمة سعادتها مع زوجها إلا عندما تفارقه. مثل تايلاندي. قلما رأيت أرملة لا تحب زوجها الراحل. كلود رونار. المرأة ظل الرجل، عليها أن تتبعه لا أن تقوده. جورج برنارد شو. وراء كل رجل عظيم امرأة تقول له لست عظيما. قول عربي. أفضل سلاح ضد المرأة هو امرأة أخرى. ستاندال. ليس في الدنيا أفضل من المرأة الفاضلة. أوربيدس. بالقدم على المهد وبالمغزل في اليد تجعل المرأة البيت جميلاً والعالم سعيداً. مثل إسباني. المرأة نحلة رائعة تعشق الزهور وتعطيك العسل، ولكنها قد تلسعك. قول دنماركي. أعظم امرأة هي التي تعلمنا كيف نحب ونحن نكره، وكيف نضحك ونحن نبكي، وكيف نصبر ونحن نتعذب. سقراط. من الأضداد التي يندر أن تتفق الحماة والكنة، عمر المرأة والحقيقة، والمرأة والسر. نيتشه. من النادر جدا أن ترتدي المرأة في النهار نفس الوجه الذي استيقظت به من نومها. قول فرنسي. تفضل المرأة أن تكون جميلة أكثر من أن تكون ذكية، لأنها تعلم أن الرجل يرى بعينيه أكثر مما يفكر بعقله. قول فرنسي. يا أخي، لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت في البردة الموشاة مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد. إيليا أبو ماضي. من ساواك بنفسه ما ظلمك. مثل عربي. إن كنت تبحث عن المساواة فتفقه في الدين، أو راقب الناس في الحج، أو اذهب إلى المقبرة. أحمد عساف. لا عدالة بلا مساواة، ولا مساواة بلا حرية. أليكسي توكفيل. المساواة من صنع الله، والتمييز من صنع البشر. زينون. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بعزم نصيح أو مشورة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. بشار بن برد. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحا ما نأى ودنا، ولا ترى شخصها إلا بمرآة. الأرجاني. وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصه، وإن ناصح عنك يوما نأى فلا تنأ عنه ولا تعصه. الزبير بن عبد المطلب. قال الشاعر في المشورة: خصائص من تشاوره ثلاث، فخذ منها جميعا بالوثيقة: وداد خالص، ووفور عقل، ومعرفة بحالك والحقيقة. فمن حصلت له هذه المعاني فتابع رأيه والزم طريقه. لا تستشر غير ندب نابه يقظ، قد استوى منه إسرار وإعلان. من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. أبو الفتح البستي. إذا شاورت العاقل صار عقله لك. ثابت بن قرة. أشد الأمور تأييدا للعقل مشاورة العلماء، وتجربة الأمور وحسن التثبت. قول عربي. نصف رأيك مع أخيك فاستشره. الزمخشري. لا تشر على مستبد، ولا على وغد، ولا على معجب برأيه، ولا على متلون، وخف الله في موافقة المستشير، فالتماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة. قول عربي. لا تشيرن على عدوك وصديقك إلا بالنصيحة، فالصديق يقضي بذلك حقه، والعدو يهابك إذا رأى صواب رأيك. قول عربي. قالت العرب في الاستشارة: عليك برأي الشيوخ، فقد مرت على وجوههم عيون العبر، وتصدعت لأسماعهم آثار الغير. لا تستشر جبانا فيخوفك، ولا حريصا فيعدك ما لا ترتجي. استشر عدوك تعرف مقدار عداوته. وقالت العرب كذلك عن الاستشارة: الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة، والاستبداد عن الاستخارة. من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة. المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياً، فإنه يزداد بالمشورة عقلاً، كالنار تزداد بالودك ضوءاً. ابن المقفع. مزون الحكمة. شيء ما معي في لحظات الصمت حين لا أجد موضوعا مشتركا يجمعني مع محدثي، شيء لا أفهمه في كثير من الأحيان، لكنني أحسه واقفا مع ظلي ما بين البحر والسياج، شيء يمنعني من قول ما أريد، أحسه يراقبني، يتابع ما أقول حتى أكاد أشعر أنه يملي علي كلماتي، يفاجئني بوجوده وأنا في الاحتفال العام، أقف مع الآخرين وسط دخان التبغ ودخان الإشاعات ورائحة العطر والليل، أجده يشدني إليه فجأة وكأنه يقول لي: تعال معي. بعدها أكون مع الناس لكنني لست معهم، يطوف بي في المكان كأنه يريد مني أن أرى أشياء لا يراها أحد، أرى الزوايا التي لا يقف فيها أحد، فأتذكر الغياب، أرى ابتسامات مدربة على الظهور كلما دخل من الباب الرئيسي صاحب شأن، أرى الخطوات المدروسة للسلام على من يحمل في جيبه مفتاح مصلحة، أرى وجوها بلاستيكية لا تفسر أي شعور، أرى أجسادا من الشمع ليس بها قلوب، تجفل روحي ويضج بي حنين للخروج بسرعة والسير بمفردي مع قصيدة. تناديني وحدتي مثل أم بالغ طفلها في الابتعاد عنها في زحمة المهرجان. شيء ما يظل معي يحدد لي زوايا النظر، يمنعني من الاستمتاع بالزحام، لكنه زحام يحاصر الهواء لا أكثر، زحام لا يعلمني شيئا سوى الشعور بالاختناق، زحام لا يشبه زحام عكاظ حين تتلاقى القصائد المعلقة مع البخور والحرير وأخبار العرب. شيء ما يظل مختبئا تحت فنجان القهوة وفوق طاولتي الصغيرة التي تتمدد عليها أشيائي، إنه شيء يشبه الرغبة في الوقوف عند باب البحر أو اللعب مع الهواء في ميدان بعيد، يتحول أحيانا إلى رغبة في البكاء، خاصة حين تهب على قلبي ذكريات من ودعتهم عند باب الغياب، لكنني لا أعرف بالضبط هل كان غيابي أنا أم غيابهم هم. شيء ما يدق بلطف لكن بحزم على نافذة القلب، ليبقى مستعداً للحنين وجاهزاً للتذكر ومتحفزاً لاحتساء اللوعة كاملة. لقد اعتدت على هذا الشيء، صار يشبهني أو صرت أشبهه. المهم أنه لا يظهر معي في الأماكن العامة، بل يبقى إحساساً شفافاً يريد مني أن أكون أغنية مسائية، أو ناياً من قصب النجوى يشرب ألحانه من مغارات الريح. ليس له اسم، لذلك هو عندي شيء ما. ليس من الضروري أن نجد الأسماء المناسبة دائما. هل أنت من اختار اسمك الذي تحمله وأصبح يمثلك ويعنيك؟ كثيرون يحملون أسماءهم دون أن يعني ذلك شيئا، يمرون في شوارع الدنيا كغيوم لا تمطر، لا يتركون أثرا تحفظه العين أو يأبه به العابرون. شيء ما يظل يفرق بين ابتسامة وابتسامة، وبين وجه ووجه، وبين روح وروح. يشبه توليفة غريبة عناصرها تتكون من قلق الليلك وصمت الفلاسفة وتوتر اللون الأخضر في مملكة الربيع وهيمنة الأزرق على المدى البحري. كل ذلك يصبح شيئا ما إذا ابتل بنور ذبيح تركته الشمس على غصن متعب وغابت، لكنه يبقى شيئا ما عصيا على التفسير مهما حاول عازف الليل أن يطيل العزف. أحيانا يفسد التفسير المعنى. كثيرون تاهوا عند حواف الدنيا لأنهم حريصون على تفسير كل شيء، ورغم ذلك عجزوا عن تفسير الحب والسعادة والموت والميلاد والتذكر. عجزوا عن فهم كيف تلد الأرض ألوان الورود. التفسير ما هو إلا محاولة العقل الإنساني أن يعرف أكثر مما يجب، لذلك يعود بعد كل محاولة للتفسير أكثر جهلا مما كان عليه أصلا، تماما مثل ما عاد ملك الأسطورة جلجامش دون أن يجد نبتة الخلود كي لا يموت صديقه أنكيدو. شيء ما يجعل الإنسان يبحث عن الحياة ليجد الموت في طريقه. شيء ما يظل يوقظ الأسئلة التي تعجز إجاباتها عن الحضور، لتأتي بعدها أسئلة أخرى حتى لا يبقى معنا سوى حيرتنا وسراب الإجابات. فيك يا صديقي شيء ما يناديني، أو شيء ما لا يناديني، هذا ما نفسره بالحب والكره. في الحياة شيء ما يشبه النداء الخفي، يتسلل رغما عن المسافة وينتظر بين أشجار الليل حتى تفتح نافذتك وتطل على أفراحك الغائبة. ساعتها بالضبط يجيء هذا الشيء الذي حاولت تفسيره فلم أقدر، هرب من أوراق لهفتي واختفى، لأنه لا يريد الاستلقاء على طاولة التشريح لكي أعرف تفاصيله التي لا يريدني أن أعرفها. هرب إلى حيث يبقى سؤالا أو جسدا بلا ظل. مزون الحكمة. لا تجزعن إذا نابتك نائبة واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع. إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبدو منه على علاته الهلع. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. الإمام الشافعي. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل حارب الدهر إلا من له خطر؟ مصائب هذه الدنيا كثير، وأيسرها على الفطن الحمام. أبو العلاء المعري. يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت، وأيقني من إله الخلق بالفرج. كم شدة عرضت ثم انجلت ومضت، من بعد تأثيرها في المال والمهج. القلانسي. المرء نصب مصائب لا تنقضي، حتى يوارى جسمه في رمسه. فمؤجل يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. أبو فراس الحمداني. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.